يعني طبعا اول شيء بنتكلم عليه تقريبا يعني اول الكلام بالنسبه للصيام بنتكلم على النيه. شيخنا معلش اسمها ايه الرساله؟ شيخنا الفن الابيات الرساله المدنيه. طب ولا شيخنا ايه الرائقه اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ يعني الكتاب اسمه كده اللي كان الرساله المدنيه. الرائقه دي هي نفس اسم الكتاب؟ لا انا باصص هذه الرساله بانها رائقه. ماذا؟ اشتغل طلاق؟ طب انا اعمل لك ايه؟ عايز منك ايه؟ خلاص محمد سعيد المدني. في مواقع بس للبحث عن التكنولوجيا الحديثة أو حاجة شبه كده للبحث عن التكنولوجيا الحديثة. يعني أنت حديث عايز أخصه شوف. في مواقع في بحث. في مواقع اسمه الدرر الثانية. الدرر الثانية. هذا مهم أوي. شو ممكن البحث ما ترشح؟ ممكن ترشح والله. كتب الشيخ الألباني، كتب التخاريج. صلحش حاجة عشان كل الحاجات دي مظبوطة. Thank you.